سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم. يقول عمر بن إبراهيم عفى الله عنه. لا هكذا، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام تتحب كتاب البسملة والحمد لله والصلاة على رسول الله، تأسم بالكتاب العزيز بكتب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بسم الله الحمد لله، الحمد لله كما سبق الاستغراق والحمد والثناء على المحمود في الصفات الاختيارية مع محبته وإجلاله. وهذا هو الفرق بينه وبين المدح. المدح ليس فيه محبة، مع ذكر الأوصاف بدون محبة. قال وصلى الله عليه وسلم، صلاة الله على عبده كلها صح ما قيل فيها أنها ما رواه البخاري على أبي العالية. قال صلاة الله على عبده ثناء عليه في الملأ الأعلى. وسلم وسلم دعاء له بالسلامة. وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلها يعبد، ولكنه بشر يصيبه ما يصيب غيره، يدعى له بالسلامة. فكون دعاء له بالسلامة في رد على من عبد النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إلها ورفع من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. قال إنه يعلم الغيب أو عبده مع الله أو أنه يستغفر من العبادة. قال وسلم دعاء له بالسلامة، دليل على أنه بشر، أنه محتاج إلى من يسلم وهو الله عز وجل وليس إلها. نعم، ولكنه نبي كريم يطاع ويتبع ولا يكذب. نعم. يقول عمر بن إبراهيم عفى الله عنه: أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مقبل أيده الله وسدده، قال أخبرنا الفقيه. يقول من؟ يقول يعني أحد تلاميذه. سند النسخة أحسن الله إليك. يقول عمر بن إبراهيم عفى الله عنه: أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مقبل أيده الله وسدده، قال أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن مسعود البريهي رحمه الله، قال أخبرني الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن حمير ابن التبع ابن فضيل، قال أخبرنا الشيخ الفقيه أسعد بن خيد بن يحيى بن عيسى بن ملامس رضي الله عنه عن أبيه خير بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي عن محمد بن الحسين الآجري رحمة الله عليه. هذا المؤلف هذا السند، هذا السند إلى محمد الحسين الآجري. نعم. كم عدد عدات كثيرة بس. نعم. 7 و8 المؤلف. 7. نعم. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: أحق ما ابتدأت به الكلام الحمد لله مولانا الكريم، وأجل الحمد ما حمد به الكريم، وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، فأنا أحمده به. الحمد لله رب العالمين. يقول قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: أحق ما ابتدأت به الكلام الحمد لله مولانا الكريم. أحق ما يبتدئ به من الكلام كونه يحمد الله. يحمد الله، هذا الحمد نوع من الكلام، لكن وهو أفضل الكلام. يعني حق ما يتكلم به هو أن يحمد الله. نعم، لأن الله تعالى هو مستحق الحمد، والحمد هو الثناء المحمود الصفات مع حبه وإجلاله. يقول أنا أحق قل ما أتكلم به أني أحمد الله وأثني عليه مع محبتي وإجلاله وتعظيمه. نعم. وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه. أجل الحمد ما حمد به الله تعالى نفسه، حمد نفسه، قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على الكتاب ولم يجل وجاء، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا. أجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، كريم هو الله سبحانه وتعالى اسمه كريم، يعني يقول أجل يعني الكلام يعني أفضل ما يتكلم به أن يحمد الله، وأفضل الحمد حمد الله تعالى نفسه ما حمد به نفسه. نعم. وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فأنا أحمده به. فأنا أحمده بما حمد به نفسه، فأنا أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جارا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على الكتاب ولم يجعل له عوجا. في عدد من السور افتتحت بالحمد. نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والحمد لله الذي هو ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. نعم. حمد بن حمد في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. في الحديث القدسي في رواه مسلم أن العبد إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. والتمجيد هو التوسع في الثناء على المحمود، فهو يقول المؤلف أنا أحمده بما حمد نفسه، حمد نفسه سبحانه في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، حمد نفسه في أول سورة فاطر، في أول سورة سبع، في أول سورة الكهف، في أول سورة الأنعام. نعم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة. نعم. الله سبحانه المحمود على ما له من نعمه على عباده وأياديه، قال وما بكم من نعمة فمن الله، والله تعالى هو الذي خلقنا ووجدنا من العدم وأعطنا السمع والأبصار والأسماع والأفئدة وعلمنا ما لم نعلم ورزقنا من الطيبات وتفضل علينا بما فيه حياتنا وبقاؤنا، وتفضل علينا بأن وفقنا الإسلام وهدانا الإيمان وتوفقنا للعلم، ونعم الله لا تعد ولا تحصى كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو محمود سبحانه على نعمه وعيده، ومحمود على ما له من صفات الكمال، محمود على صفات الكمال التي صف بها، فهو مستحق الحمد لكماله، لكمال أوصافه ولما له من أسماء الحسنى، ومحمود لما له من النعم والأيادي على عباده، محمود على هذا وعلى هذا. نعم. حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد فله الحمد على كل حال. نعم. على كل حال في السراء والضراء له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فهو ينعم على عبده في السراء والضراء، إن صبرت السراء شكر فكان خير له، وإن صبرت الضراء صبر فكان خير له، فالله محمود، محمود على توفيقه للشكر عند السراء وتوفيقه للصبر عند الضراء، وكل من الحالين يؤجر المؤمن على هذا وعلى هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الحمد لله. نعم. وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد ولد آدم عليه السلام. هذا رسول النبي صلى الله عليه وسلم، هو البشير النذير، صلى الله بشيرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هو السراج المنير وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا وصف عليه الصلاة، سراج منير ينير الناس الطريق بدعوتهم إلى الله، إلى الكتاب والسنة الذي أعطاه الله. فهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحق عليه السلام أن يكثر من الصلاة والسلام عليه. ومعنى الصلاة يا دعاء تدعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. نعم. المذكور نعته في التوراة والإنجيل. المعروف. المذكور نعته في التوراة والإنجيل. نعم. الخاتم لجميع الأنبياء ذلك محمد صلى الله عليه وآله الطيبين. ما أخبر الله في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه وشدة وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثله في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يوجد الرعى ليغلبهم الكفار. وكما ذكر عبد الله بن عمرو أنهم مكتوب في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. لا يجزي بالسيئة ولك عفو ويصفح، إلى آخر أوصافة التي ذكرت في التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، ورزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان. جزاه الله خير رحمه الله، دعا بأن يرزق الله التمسك في كتابه وسنة رسوله ومع عليه الصحابة. ورزقنا، نعم، ورزق الله، ورزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. آمين رحمه الله. نعم. وبما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان. آمين اللهم ارزقنا ذلك. وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين. وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة إنه سميع قريب. الأهواء بدع، دعاء بأن يعصم الله من الأهواء المرديعة المضلة وهي البدع. البدع هي الحدث، الجمع بدع، وهي البدع هي الحدث في الدين. قال عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بدعة الخوارج في تكفير العصاة المسلمين، بدعة القدرية فينا في القدر، بدعة الجبرية فينا في الجبر، بدعة الجهمية في تأويل الصفات وإنكارها، بدعة المعتزلة في إنكار الصفات، بدعة الأشاعرة، بدعة الرافضة في تكفير الصحابة. كل هذه من البدع المضلة يستعاذ بالله منها، نسأل الله أن يصلنا منها. نعم. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار الحمصي قال حدثنا معان بن رفاعة السلامي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أخبرنا أبو عبد الله. حديث اختلف العلماء في صحيح وتضعيفه، ومعناه صحيح يحمل هذا العلم من كل حلف العدول، يعني العدول هو الذي يحمل هذا العلم العلم هو مأخوذ من الشريعة، من كتاب الله وسنة رسوله. العلم قال الله قال رسول، هذا هو العلم. يحملون هذا العلم كل خلف العذور، ينفون عنهم تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. هكذا أهل الحق العدول هذا وصفهم، عدول ينفون تحريف الغالين الذين غلوا وجفوا وانتحال المبطلين كذلك، ما ينتحله أهل الباطل ويتحلى به، وتأويل الجاهلين الذين يؤولون على غير وجهه. أنا أفكار هذه تخريج الحديث. إيه نعم، أحسن الله إليك. إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ليس صحابي بل تابعي، ثم هو مجهول الحال. إبراهيم العذري ليس صحابي بل تابعي، ثم هو مع ذلك مجهول الحال. إبراهيم العذري هو؟ إبراهيم العذري قال النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم العذري ليس صحابيا بل هو إيش؟ بل هو تابعي كما في الإصابة، ثم هو مع ذلك مجهول الحال. وفيه معان بن رفاعة أيضا ضعفه ابن معين وغيره. والحديث أخرجه جماعة من أهل العلم، وورد من طرق أخرى مرفوعا عن ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وأسامة بن زيد ومعاذ بن جبل وأبي أمامة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال مهنا بن يحيى لأحمد بن حنبل في هذا الحديث كأنه موضوع، قال لا هو صحيح كما في شرف أصحاب الحديث. وقد أشار الحافظ بن حجر في الإصابة إلى الإرسال وتعدد الطرق لهذا الحديث. إلى الإرسال وتعدد الطرق لهذا الحديث وضعفها عند ابن الطرق وضعفها الإرسال إلى جاء من وجوه متعددة ومختلفة يقوي بعضها بعضا، لكن أصحاب الضعف كان كلها الطرق فيها ضعف، لكن المعنى يعني صحيح، معناه صحيح أنه يحمل هذا العلم العدول، وهذا هو أهل الحق وإن كان السند ضعيف. نعم. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطنين وتأويل الجاهلين. أخبرنا محمد بن بكير عن سليمان أخبرنا محمد بن بكير عن ابن سليمان عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. قال إيش؟ قال عن وهب بن منبه قال نعم الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. قال محمد بن الحسين نعم. جعلنا قال محمد بن الحسين نعم جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع وتقوى بهم قلوب أهل الحق وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء بمنه وكرمه وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء رؤوس نعم رحمه الله دعاء عظيم. هذا دعاء المؤلف رحمه الله. نعم. باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة فللاتباع وترك الابتداع. باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع. قال محمد بن الحسين رحمه الله إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم. وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي والحسد بعد أن قد علموا ما لم يعلم غيرهم، فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا. فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة، وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة وأمرنا بالجماعة، وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. نعم، الفرقة والاختلاف سبب الشرور والفتن، وقد يؤدي الفرقة إلى التناحر والتطاعن والقتال، تختلف القلوب ويؤدي إلى قتال والدماء، فرقة الدماء، ويؤدي إلى، وهذا الاختلاف والتفرق أيضا يؤدي إلى دخول الأعداء، تدخل الأعداء بين المسلمين، فيتدخل الأعداء فيتسلطون على المسلمين ويتحكمون فيهم، وقد يتسلطون عليهم ويلزمونهم بمفارقة دينهم. فالفرقة والاختلاف آثارها شديدة وعظيمة، والاجتماع والائتلاف فيه محبة، فيه سلامة الصدور، وفيه الاجتماع على الخير، وفيه يكون سبب المحبة والتناصح والتآلف، وأداء الواجبات وترك المحرمات، وازدهار الحياة، وعمل الناس في أموالهم وفي مزارعهم وفي تجاراتهم وفي أسفارهم، تأمل السبل ويزول الخلاف والاضطراب. فالاجتماع والائتلاف فيه الخير وفيه السلامة وفيه العزة والكرامة وفيه الحياة المستقرة الآمنة، بخلاف الاضطراب والخلاف يؤدي إلى الفوضى، يؤدي إلى اختلاف القلوب، يؤدي إلى الفزع، يؤدي إلى الخوف، يؤدي إلى التناحر والتطاعن، يؤدي إلى اختلاف القلوب، يؤدي إلى ضياع الأحوال واختلال الأمن واختلال حياة الناس ومعيشتهم في تجاراتهم وفي أسفارهم وفي أعمالهم، ويؤدي إلى تدخل الأعداء وإلزام المسلمين بتدخلهم بما يخالف دينهم. فالشر كل الشر في الاختلاف والاضطراب، والخير كل الخير في الاجتماع والألفة والاتفاق. ولهذا ذم الله تعالى أهل الكتاب وبيانهم إنهم اختلفوا بغي بسبب البغي بعدما عرفوا الحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال تعالى إن الذين قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة. هكذا الكتاب تفرقهم عن العلم لا عن جهل بعد البيان بسبب البغي والحسد. لا شك أن الفرقة والاختلاف والاضطراب سبب الشرور كلها. نعم. فإن نعم. أخبر الحسن. وماذا يكون فوق البغي والحسد؟ خلاص الحسد بغى بعض على بعض، خلاص هذا هو الشر كله. ما في حياة ولا عيش ولا راحة كريمة مع البغي والحسد. يبغي البعض على بعض فيختلف معه يخالفه، يبغي عليه في ماله في جسده في عمله. ماذا تكون الحياة بعد البغي والحسد والاختلاف والاضطراب؟ فإن قال قائل فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقوله، والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد. قيل له سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علم الذي علمني الله عز وجل، نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين، والله الموفق لما قصدت والمعين عليه إن شاء الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. شوف ما اختلفوا إلا بعد العلم بسبب البغي لا عن جهل، بعد العلم ما صار الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إذا حملهم البغي والحسد بعد العلم لا عن جهل. وهذا تحذير لنا أن نسلك مسلكهم فمسكونا ما أصابهم. نعم. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فأدي أدبهم الاختلاف إلى الكفر، فأدي الكفر مش بعد هذا، ما بعد هذا مفسد الكفر، ما بعدها مفسدة، أدبهم إلى الكفر والاختلاف. نعم. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. نعم. وقال تعالى في سورة البقرة: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. شوف ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، بعد العلم لا عجه بسبب البغي. بغي العدوان، يبغي على غيره ويعتدي عليه في نفسه أو ماله أو بدنه. نعم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال تعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نعم. هذا فيه لم لهم، قال لست منهم في شيء، قال ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، يعني يحاسبهم وعيد، هذا وعيد للمختلفين، قال لست منهم في شيء، لست منهم يا محمد، لست منهم في شيء، دم للمختلفين، ثم توعدهم بأن الله ينبئهم ويجازيهم. نعم. وقال تعالى في سورة يونس: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، وظن العلم يمنعهم من الاختلاف، لكن هؤلاء اختلفوا بعد العلم، وأخبر أن الله تعالى يحكم بينهم ويجازيهم. نعم. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نعم. كذلك

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الشاهد أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أمرهم بإقامة الدين ونهاهم عن التفرق. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى في سورة الروم: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم، نهاهم عن أن يتصفوا بوصف المشركين وتفرقوا في الدين ويكونوا شيعا، قال ولا تكونوا من المشركين، ثم وصفهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فوصف المشركين بأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فينهى هذه الأمة أن تكون شيعا وأحزابا وأن تتفرق في دينها كما تفرقت اليهود والنصارى. نعم. كل حزب بما لديهم فرحون. نعم. نعم. نعم، في الاعتقاد، في الاعتقاد، الاعتقاد، الاعتقاد والاجتماع على الدين، على الاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح. نعم. لا، مسألة الخلاف الفروع أمر سهل، أمر سهل اختلاف الفروع. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله تعالى وتدبر ما به حذره مولاه الكريم من الفرقة؟ نعم، فلا تكونوا كالأنفار أخسرهم بما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. توعدهم في أشد من هذا. قال محمد الحسين: فهل يكون، فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله تعالى وتدبر ما به حذره مولاه الكريم من الفرقة؟ ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ويهدي من يشاء. جعل ذلك عز وجل موعظة يتذكر بها المؤمنون. يعني يقصد حكمة الله أن يوجد الاختلاف ليضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولله الحكمة البالغة. الله تعالى له الحكمة البالغة في هذا، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فأعلم الله عباده بذلك. وهذا فيه فائدة، الفائدة الأولى أنه لا بد من وقوع هذا الاختلاف، والفائدة هي التحذير، التحذير من أن نكون من المختلفين. يعني الاختلاف موجود وحاصل ولا بد منه، لأن الله علمنا بذلك. يعني النصوص التي فيها من الكتاب والسنة فيها بيان الاختلاف تفيد فائدتين. الفائدة الأولى في عالم من عالم النبوة أنه لا بد أن يقع الاختلاف في الأمة، والفائدة الثانية التحذير، التحذير من أن تكون منهم، تكون من الطائفة غير مختلفة. وليس المراد أن كل الناس يختلفون أو كل الأمة تختلف، لا، كل من الطائفة المتبعة المجتمعة على الحق. ولهذا قال: كنتم خيرا من وجه الناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، لا تكونوا كالطائفة المختلفة، كونوا كالطائفة المجتمعة المؤتلفة المتعارفة المتفقة على الحق وعلى الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله. نعم. الله قال: ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك. استثنى أهل الرحمة من أهل الاختلاف، بالعكس. نعم. جعل ذلك عز وجل موعظة يتذكر بها المؤمنون، فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة

والائتلاف ونهم عن الفرقة والاختلاف ونهم عن الخصومات والجدال والمراء هي سبب الفرقة. نعم. قال محمد بن حسين: هذا ما حضرني ذكره مما أمر الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلزموا الجماعة ويحذروا الفرقة. فإن قال قائل: فاذكر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته ذلك، قيل له: نعم، واجب عليك أن تسمعه وتحذر الفرقة وتلزم الجماعة، ونستعين بالله العظيم على ذلك. باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. حدثنا عبد الله بن عباس الطيالسي قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: عن عاصم عن زر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. نعم. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. بحبوحة تكلم عليها. أحسن الله إليك. بحبوحة الدار وسطها. ما أراد وسط الجنة فليلزم الجماعة وليحذر الفرقة والاختلاف. نعم. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قيامي فيكم، فقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن، وذكر الحديث بطوله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. نعم. هذا وعيد شديد، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر، جماعة والسمع والطاعة. نعم. وحدثنا الفريابي قال: وما ذاك إلا لأن الفرقة سبب فساد، فساد الدنيا وفساد الدين، الاختلاف، الاضطراب، الدماء، إراقة الدماء، فساد في الدين. لا ترجعوا بعد كفارا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم في رقاب بعض، يؤدي هذا إلى فساد في الدين وفساد في الدنيا، تختل أمور الدنيا وتختل أمور دينه. فالاختلاف شر، ولهذا الصحابة رضي الله عليهم احذروا كل الحذر. ولما صلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر خلافته في مكة في الحج أتم الصلاة، صلى خلفه الصحابة، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولما سلم عثمان قال: استرجع عبد الله، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت في هذا المكان مع رسول الله ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، صليت خلف عمر ركعتين، فليت حظي من ركعت من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل: تصلي خلفه أنت، استرجع وكذا. فقال: الخلاف شر، الخلاف شر، ما يريد أن يخالف، ما يريد أن يخالف، وهو يرى أن الصواب عدم إيش؟ عدم إتمام الصلاة، الصواب القصد، وما ذاك إلا الخلاف يؤدي إلى مفاسد نهايتها إرقة الدماء واختلال الأمن وتدخل الأعداء واختلال المعيشة والحياة كلها، اختلال التجارة والزراعة والدراسة والأمن، وفساد في الدين والدنيا. ولو ما يؤدي إلى إرقة الدماء واختلاف أحوال الناس وعدم أدائهم لعباداتهم وصلواتهم في راحة وطمأنينة. نعم. من جميع يسمع هذا وهذا، من خالف جماعة السنة وجماعة له هذا، ومن خالف كذلك جماعة المسلمين، ومن بهذا وبهذا. نعم. وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الجماعة من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. نعم. وهذا يدل على من الكبائر، ميتته جاهلية، ظاهره الكفر لكن يدل على من الكبائر، فارق الجماعة فمات ميتته جاهلية. نعم. وحدثنا أبو بكر عبد لأن الله لأن الجاهلية لا يعترفون بإمام ولا يجمعهم إمام، كل يعمل على رأيه، كل ينصر نفسه، يأكل القوي الضعيف، ما فيه خضوع عند أهل الجاهلية، ولا فيه يكون تحت إمام أو تحت أحد يعني يسمع له ويطيع. نعم. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى أن محمد بن جعفر حدثه عن شعبة عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية، ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم من مؤمن. ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها ولا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس من أمتي. نعم. ومن قتل تحت راية عمية يعصب للعصبية ويقاتل للعصبية ويدعو للعصبة له، أو قال لعصبية مات ميتة جاهلية، لفظ حديث أبي موسى. نعم. هذا الكبائر عمية لا يعرف وجه الحق وجه الصواب فيها، لا ولا يفي بعهده، كل هذا من أعمال الجاهلية من أسباب الشرور والفتن. نعم. صلى الله عليه. هل هذا ممكن يعمم حتى ولو لم يخرج على الجماعة بأنه لا يحتشم من المؤمنين؟ لا يحتشم من المؤمنين، هذا يختص بالقتل أو بالاعتداء عليهم حتى في أموالهم وأعراضهم ولو لم يخرج من الجماعة. لا يحتشم من مؤمنها. نعم. ولا يدخل بعده ولا يفي لذي عهدها. نعم. هل يدخل فيها أحسن الله إليك من هو تحت راية ولي الأمر لكنه لا يفرق بين اعتدائه على المؤمن البر التقي وبين اعتدائه على غيره؟ نعم. ولا يفي لأصحاب العهود عهودهم. نعم. لا شك، أسأل الله العافية. مش الفائدة ما يكون يعني هو يسمع طيل لكن ما يفي بالعهود ولا يؤدي الحقوق. لا شك هذا من أعمال الجاهلية، وإن كان يعني دخل في السمع والطاعة في الجملة، لكن أيضا لا بد أن يؤدي الحقوق ولا بد أن يفي بالعهود ويتحاشى أعمال الجاهلية. نعم. حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غيلان بن جرير